القاهرة تقدم بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، أهلا بكم مع سيرة أم الدنيا. سئلت في طفولتي عما لدي من نعم، رفعت كفي للسماء وكان في الكف القلم. في يوليو من عام 1900 كتب أمير الشعراء شوقي نشيدا للتلاميذ في افتتاح إحدى المدارس بالإسكندرية، قال فيه: يا ربنا يا ذا المنن، أكثر مدارس الوطن، وأجزل الأجر لمن يجري على هذا السنن. إن العلوم للورى كالنجم يهدي في السرى، والماء يجري في الثرى، والروح تسري في البدن. ولشوقي أيضا قصيدته الذائعة التي يقول في مطلعها عن فضل المعلم: قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. وفي هذه الحلقة نستعيد بعض ما قاله الأدباء في سيرهم الذاتية عن المدارس والمعلمين ومناهج التعليم في مصر في القرن الماضي، فتعالوا بنا لنطالع معا هذه الصفحة من سيرة أم الدنيا. يا بنا تنشي نعم البنا، مصر تعالوا بكم فوق الحياة. يا بنا تنشي نعم البنا، مصر تعالوا بكم فوق الحياة. المفكر الدكتور أحمد أمين يرسم صورة من ذاكرته لحال المدارس الابتدائية في القرن الماضي، فيقول: أدخلني أبي مدرسة ابتدائية هي مدرسة أم عباس، أو كما تسمى رسميا والدة عباس باشا الأول، أو كما تسمى اليوم مدرسة بنب قادن. كانت مدرسة نموذجية بنيت على أفخم طراز وأجمله، أبهاء فسيحة فرشت أرضها بالمرمر، وحليت سقوفها بالنقوش المذهبة، وفي أعلى المدرسة من الخارج إطار كتب عليه آيات قرآنية كتبها أشهر الخطاطين بأحسن خط وموهت بالذهب. ولبست بدلة بدل الجلباب، ولبست طربوشا بدل الطاقية، وأحسست علوا في قدري ورفعة في منزلي، وخالطت تلاميذ من الطبقة الوسطى أو العليا. كانت المدرسة يصرف عليها من أوقاف رصدتها عليها والدة عباس الأول، فتلاميذها بالمجان ولها بعض التقاليد الخاصة بها، فيجمع بعض التلاميذ مرتين في السنة ويذهبون إلى قصر الوالدة لتوزع عليهم بذلتان، بدلة للشتاء وبدلة للصيف، ثم يخرجون إلى الشارع بملابسهم الجديدة إعلانا لما تسدي الواقفة من خير. وفي المواسم يذهبون إلى مدفن الواقفة ويقرؤون على روحها الفاتحة وما تيسر من الدعوات، ثم يوزع عليهم الفطير والحلوى. أما المؤرخ الكبير محمد عبد الله عنان فيضع صورة لحال المدارس الثانوية وشكل مناهج التعليم الثانوي في بداية القرن الماضي تقريبا عام 1910، فيقول: لم يكن بالقاهرة يومئذ من مدارس البنين الثانوية الرسمية سوى ثلاث، هي الخديوية والسعيدية والتوفيقية، وكانت الخديوية مجمع الطلاب من أبناء الأسر المتوسطة ولا سيما الأسر الريفية، والسعيدية مجمع الطلاب من أبناء الأعيان والذوات، والتوفيقية بالأخص مجمعا لأغلبية الطلاب من إخواننا الأخباط إلى جانب زملائهم المسلمين، وكان ذلك يرجع بالأخص إلى عوامل جغرافية. وكان التعليم الثانوي في مصر يومئذ تتولاه إلى جانب النظار الأجانب طائفة من المعلمين الإنجليز يتولون تدريس اللغة الإنجليزية والتاريخ والجغرافيا والكيمياء والطبيعة والرياضة أحيانا باللغة الإنجليزية. وكان لذلك الوضع الذي كان ينتقده البعض يومئذ ويراه عدوانا على اللغة العربية ونوعا من الاحتكار الإنجليزي للتراث الثقافي المصري، أكبر أثر في تمكين الطلاب من دراسة اللغة الإنجليزية وإتقانها بما لم يتمتع به أي جيل من الطلاب المصريين. ويتذكر الأديب الراحل يحيى حقي أساتذته زمان بمدرسة الحقوق، وكيف كان لكل منهم الفضل في تعليمه وتثقيفه، فيقول: سعدت بتلقي العلم على يد أساتذة أجلاء أفاضل لا أنسى جميلهم، منهم الأستاذ الشيخ أبو زيد مدرس الشريعة، رجل دائم الابتسام يعالج الشريعة حتى يحيلها شرابا مساغا لو استطاع لصبه في حلوقنا صبا، والأستاذ أحمد أمين العالم الثبت في قانون العقوبات، لو وضعت كل كراكيب العالم شذر مذر في زكيبة وسلمتها له لهزها هزة واحدة وصبها فخرجت لك محتوياتها في نظام بديع منسقة خير تنسيق. والأستاذ المرحوم أحمد نجيب الهلالي دخل علينا الفصل فحسبناه لنحافته وصغر سنه تلميذا مثلنا، إن زاد علينا بشيء فبهذه النظارة السميكة التي تدل على إفناء بصره في القراءة، فما كاد يتكلم حتى انعقدت ألسنتنا وفغرت أفواهنا إعجابا به. لقد هدم في درسه الأول كل ما بين أيدينا من كتب قديمة بالية بكلام جديد تشع منه الحياة. المزيد عن حال المدارس والتعليم والمعلمين زمان مع الناقد والعلامة الدكتور محمد حسن عبد الله في سرد بديع لذكرياته في المدرسة الابتدائية. تظل ذكريات مدرسة القرية، المدرسة الإلزامية قبل الابتدائية في القرية المصرية، موضع حنين واستعادة ذكرى دائمة لما شملتنا به نحن أطفال القرية البسطاء بين قوسين والفقراء من معاملة إنسانية وأداء علمي وفني وتربوي محترم. وللآن لا تضيع هذه الذكريات أو تبهت في نفسي حقيقة وكأنني أعيشها إلى اليوم، ولعلي أتذكر النشيد الذي كان يردده أمامنا مصطفى فندي مدرس الأناشيد ونحن نردد وراءه. وكان يقول هذه الكلمات البسيطة بجدية غريبة ورصانة، وكأنه يتلو شعرا رفيع القدر، مع أنها كلمات بسيطة جدا لكنها حققت عنصر الحكاية وعنصر الحوار وعنصر إمداد الطفل الصغير بكلمات جديدة، وأيضا مجاراة طبائع البيئة. ببساطة قصة بين الذئب والغنم، فالفلاح يبدأ: غنمي غنمي ما أجملها في موقفها تحت الشجرة، سيري سيري نحو المرعى واجري بين الأرض الخضرة، ذئب يعوي في وادينا أسرع أسرع يا راعينا، هرب الذئب القاسي منا إن لم تدركنا أوذينا. هذه الكلمات على بساطتها حققت أهم مبادئ التربية، من الاتصال بالبيئة إلى المفردات الجديدة إلى الإيقاع المنغم الجميل إلى طابع درامي وحواري بين الذئب والغنم وصاحب الغنم الذي ينبغي أن يسرع ليحمي قطيعه. محمد أفندي المتولي عبد الرحمن ذكرى عزيزة جدا، وكتبت عنه غير مرة في مجلات محترمة، وقبل أن يرحل عن دنيانا كتبت عنه في فضفضة في مجلة أخبار الأدب، وبينت كيف كان يستخدم عصا غليظة ولكنه لا يستعملها على الإطلاق، تماما كالمبدأ التربوي الذي يقول أظهر العصا ولكن لا تستخدمها. وهو كان يغلظ العصا، مسك رجل صبورة قديم ومع ذلك لم يضرب بها أي تلميذ، وكان أقسى كلمة يقولها ليه لأطفال القرية الذين يمكن أن يعاقبوا حتى دون أن يشتكوا أو يتبرموا أو يعتقدوا أنهم ظلموا، كان أقسى كلمة يقولها محمد أفندي المتولى عبد الرحمن طيب الله ثراه: روح يا مغفل. أساتذة المدرسة في القرية كانوا يستخدمون مبررات أو سلوكيات تربوية راقية جدا، منها مثلا أن طالب تلميذ سنة رابعة في الإلزامي يخدم تلميذ سنة أولى، فإحنا في أولى جابوا لنا الحروف الأبجدية مكتوبة على ورق ملون كاتبها لنا تلامذة سنة رابعة، ولما بقينا في سنة رابعة إحنا كتبنا التلاميذ سنة أولى الحروف الأبجدية كل حرف منفصل آ با تا ثا يعني الألف باء كاملة في ورق ملون من كراسات الرسم القديمة، انتزعت الأوراق الملونة وكتبت في الحروف بهذه الطريقة. إذن القضية في التعليم في الحقيقة ليست قضية كمية إنفاق ولا صرامة مناهج، وإنما إنسانية معلم وقدر على توصيل المعلومات، وهذا قليل من كثير تحتفظ به النفس وتسعد من مدرسة تميل أمديد الابتدائية. أما أهداف المدارس في القرن الماضي فيطلعنا عليها الطبيب الشهير الدكتور نجيب محفوظ من خلال ما كتبه في سيرته الذاتية البديعة، فيقول: لم يكن غرض المدرسة في ذلك الحين، يشير إلى مدارس الأمريكان، تحضير الطلبة لنيل شهادات الدراسة الحكومية، بل كان كل همها متجها نحو الثقافة العامة، فكانت تحثنا ونحن لا نزال في سن المراهقة على مطالعة كتب الأدب واستظهار الأشعار، وكانت تنعقد اجتماعات أسبوعية يتولى فيها الأساتذة تمرين التلاميذ على الإلقاء وعلى المحاضرات والمناقشات البدائية التي تلائم سنهم وترشدهم عند تحضير المناقشات إلى الكتب التي يستقون منها معلومات تعينهم على المناقشة. وكانت اللغات تنال حظا وافرا من العناية، أما عناية المدرسة بالأخلاق فكانت مضرب الأمثال، فالتلميذ الذي لا يرجع عن خطأ بين كان يوقف شهرا، فإذا عاد إلى خطئه فوصل من المدرسة. أما الدكتورة نعمات أحمد فؤاد فتقول عن أثر مدرستها في نفسها: كانت مدرستي حلوان الثانوية هي الفصل والحديقة والملعب والمطعم والسرير والنوم واليقظة والصديقة والرفيقة والزميلة والحدوتة والحكاية والضحكة والحلم والأمل. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزة سعد الدين. وشكرا لسامي الشيمي من الهندسة الصوتية.